الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا هو الحديث الثاني الذي ساقه الحافظ ابن حجر في كتاب القضاء، وكان قد بدأ الكتاب بذكر حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. هكذا هذا الحديث أورده أبو هريرة رضي أورده بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما يقول علماء البلاغة جاء فيه لف ونشر لكنه غير مرتب، لأن من أساليب البلاغة أو من الأساليب البلاغية أن يورد المتكلم كلاما يوجز فيه أولا ثم بعد ذلك يفصله، فهذا الإيجاز ثم التفصيل يسمى عند أو الإيجاز والإطناب كما يستخدمه علماء البلاغة، يسمى عندهم باللف والنشر. اللف يراد به الإيجاز، والنشر يراد به الإطناب. ومنه قوله سبحانه وتعالى في أول سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هذا يعد لفا. ثم فصله بقوله أولئك المقربون في جنات النعيم، حيث تحدث عن السابقين. ثم قال بعد ذلك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم إلى آخر الآيات. فهذا هو الذي يسمى باللف والنشر. فإن ذكر اللف والنشر على نسق واحد، أي بأن يبدأ بذكر الشيء مختصرا ثم يفصله على الترتيب، يسمى ذلك باللف والنشر المرتب. أما إذا ذكره على غير ترتيب فلذلك الذي يسمى باللف والنشر غير المرتب، وهو هنا غير المرتب، لأنه قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، ثم بدأ بذكر القاضي الذي في الجنة ثم أتبعه بذكر القضاة الذين في النار، فهذا من باب اللف والنشر غير المرتب. وكنا قد وصلنا في شرح هذا الحديث عند قوله قال وصححه الحاكم، وقال في علوم الحديث، يعني وقال الحاكم في كتابه المشهور المعروف باسم معرفة علوم الحديث، قال تفرد به الخراسانيون ورواته مراودة، يعني رواته هم من مرو، مدينة اسمها مرو، ومرو هي مدينة من خراسان، من مقاطعة خراسان، فينسب فالنسب إليهم يقال مروذي، نسبة إلى المدينة، ويقال خراساني نسبة إلى المقاطعة، فلا تعارض بين النسبتين. وهذا النوع من الحديث هو الذي يسمى بالمسلسل، فهل حديث مسلسل بالرواة الخراسانيين ومسلسل بالمراوزة يعني بالرواة من مدينة واحدة؟ والحديث إذا كان مسلسلا بالرواة من مدينة واحدة فهذا يعد من الخصائص ويعد حديثا له خصوصية، ولذلك يعتبر حديثا مسلسلا كما قال الحافظ أو كما قال الحافظ السيوطي في ألفيته مسلسل، أو كما قال صاحب البيقونية في مسلسل في منظومته مسلسل، كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك حدثنيه وهو قائما أو عندما حدثني تبسم. فهذا النوع من الحديث يسمى بالمسلسل، وأراد الحاكم رحمه الله أن يبين أن هذا الحديث وهو القضاة ثلاثة حديث مسلسل، إذ رواته كلهم خراسانيون وكلهم مراوزة. قال المصنف: له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد. من القائل هنا؟ القائل هنا الحافظ ابن حجر، لأنه هو المصنف، يعني الحافظ ابن حجر يقول إنه ألف جزءا خاصا في الكلام على حديث القضاة ثلاثة. قال: والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به. ثم قال: والعمدة العمل، فإن من عرف الحق ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل سواء في النار. إذن فالعمدة ليست فقط العمل، وإنما العمدة العلم والعمل. إذ لو عمل القاضي بغير علمين فإنه لا ينجو من النار، ولو علم وعمل بغير ما عليم فإنه لا ينجو من النار. ولذلك لا ينبغي أن يقول ذي العبرة العمل، وإنما ينبغي له أن يقول والعمدة العلم والعمل. والعمدة العلم والعمل، فإن من عرف الحق ولم يعمل به فهو ومن حكم بجهل سواء في النار. قال: وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار، إذ موافقة عمله الحق مع عدم العلم لا يفيده. قال: لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل، فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل. وفيه أي وفي الحديث التحذير من حكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به، لأنه توعد من فعل ذلك بالنار. والذي في الحديث أن الناجي من قضى بالحق عالما به. قال: والإثنان الآخران في النار، يعني من جهل الحق أو من عرفه وحاد عنه. وفيه أنه يتضمن النهي عن تولية الجاهل القضاء، يعني والحديث يدل بمفهومه أو بمنطوقه أو بفحواه، الحديث يدل بفحواه على أنه ينهى أن يعين قاض لا يعلم جاهل، لأنه لازم قضائه بجهل

من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعتبر تولية القضاء أحد المهلكات، وذلك لأن القاضي مطلوب منه التحري في كل أحواله، فإن قضى غير متحر غير عالم بالحكم وهو مستوجب النار، وإن قضى وهو عالم بالحكم لكنه لم يلتزم به فهو مستوجب النار، ولا يستوجب الجنة إلا من كان جامعا بين العلم والعدل كما مر معنا في الحديث الماضي. فلما كان توليه القضاء عن تقصير سبب في دخول النار، لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بمذابة من يذبح، والذبح قد يكون أو الذبح الأصل فيه أنه قطع الودجين والحلقوم والمريء، وهو غير مقصود هنا، لأنه لا يلزم من ولي القضاء أو ولي القضاء أن يذبح، وإنما المقصود به هنا المعنى المجازي، وهو أنه على شفير من الهلاك، فأشبه الحيوان الذي يذبح. وأورد لنا قرينة وهو أنه لا يريد بذلك الحقيقة، حيث قال بغير سكين، لأن السكين هي مظنة القتل والذبح والآلة التي تستخدم، فبين عليه الصلاة والسلام أن من دفع نفسه إلى الهلاك بتوليه القضاء أشبه من سلم نفسه لشخص يذبحه بسكين. قال الحديث رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقد مر معنا كثير استخدام هذا اللفظ صححه ابن خزيمة وابن حبان. ماذا يعني بقوله صححه ابن خزيمة؟ معناه أن ابن خزيمة أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، أخرجه في كتابه الذي أفرد فيه ذكر الأحاديث الصحيح، وهكذا ابن حبان فعل ذلك، لأن كل من ابن خزيمة وابن حبان ألف كتابا جمع فيه ما صح عنده من الأحاديث. والعلماء بدلا من أن يقولوا أخرجه ابن خزيمة وصححه، أو أخرجه الحاكم وقال إنه صحيح، أو أخرجه ابن حبان وقال إنه صحيح، يختصرون ذلك بقولهم صححه ابن خزيمة وابن حبان. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال رواه أحمد الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال دل الحديث، يقول من المراد بالأربعة؟ يعني أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. قال رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه، كأنه يقول من تولى القضاء فقد تعرض للذبح نفسه فليحذره وليتوقه، فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. والمراد من ذبح نفسه، والمراد من ذبح نفسه إهلاكها، أي فقد أهلكها بتولية القضاء. وإنما قال بغير سكين للإعلام بأنه لم يرد بالذبح فري الأوداج الذي يكون في الغالب بالسكين، بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي. وقيل ذبحا معنويا وهو لازم له، يعني لازم للإهلاك. قال لأنه إذا أصاب الحق فقد أتبع بنفسه في الدنيا لإرادته الوقوف على الحق وطلبه واستقصاء ما تجب عليه ورعايته بالنظر في الحكم والموقف مع الخصمين والتسوية بينهما في العدل والقسط. قال وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرة، فلا بد له من التعب والنصب. ولبعضهم كلام في الحديث لا يوافق المتبادر منه، يعني تكلم في هذا الحديث بعض العلماء سواء كانوا يعني كان الكلام في هذا الحديث كلاما ظاهرا أو كلاما على سبيل الكنايات. ثم قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الأمارة وستكون نداما يوم القيامة، ونعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه الإمام البخاري. هذا الحديث ساقه في كتاب القضاء، والأصل أنه لا فرق بين القضاء والأمارة، لأن القضاء أحد أعمال الأمير، وكان الأصل أنه إذا بعث الوالي هو الذي يتولى القضاء، وأن القضاء لازم للإمارة، حتى كان في عهد بني أمية أو حتى كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه فإنه أول من اتخذ قاضيا غير الأمير، وأول قاض في الإسلام لم يتولى الإمارة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمره أن يقضي بين الناس، فمكث عمر رضي الله تعالى عنه عاما كاملا ولم يترافع إليه أحد، ذلك لأن الناس كانوا على تقوى من الله، الواحد يعرف قدر نفسه ما لها وما عليها. ولذلك ما احتاج إلى الذهاب إلى عمر، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا تقدم أو إذا يتوقع الناس أنه إذا تقدموا إليه لفض الخصومات فإنه سيؤاخذهم بالشدة، ولذلك كانوا يكتفون بالصلح دون أن يرفعوا الأمر إلى عمر. ولهذا لم يتقدم إليه أحد، فمكث عاما، ثم بعد ذلك جاء إلى أبي بكر وطلب منه أن يقيله من القضاء، لأن أبا بكر كان قد فرض له شيئا من بيت المال نظير حبسه للقضاء، فوجد أنه أخذ شيئا من مال المسلمين ومن بيت المال على أمر لا يستحقه. والخلاصة أنه ما يفشو في قوم الصدق والأمانة والعدل إلا ولم يحتج الناس فيه إلى القاضي، وكلما بعد الناس عن الشريعة وكلما تخلف الناس عن أداء الواجب كلما احتاجوا إلى عدد من القضاء أو من القضاة. فهذا الحديث يدلنا على أمر، وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للأمارة ولا يطلب الأمارة، لأن هذه الأمارة وإن كانت لها حظ في الدنيا لكنها ستكون ندامة يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فنعمة المرضعة، أي فنعمة، ثم المرضعة أراد بها الدنيا. الإنسان في الدنيا إذا كان أميرا قد تهيأ له الدنيا ويرخص له الغالي ويتنافس الناس في إرضائه، فشبهه بالطفل الذي له أكثر من مرضعة أو له مرضعة، كلما بكى وكلما احتاج وكلما أراد شيئا عجلوا له بالرضاع وألقموه الثدي إرضاء له ودفعا لغضبه ودفعا لحاجته، بخلاف ما إذا مات فإنه سيحاسب على هذا الأمر الذي فعله، على أقضياته التي قضى فيها بين الناس، وأن أمر الموت والحساب فيه شدة، فشبهه صلى الله عليه وسلم بحال الفاطمة، يعني المرأة التي تقدم على فطام ولدها، فإنها ستعاني نفسيا وجسميا، فإنها تسمع بكاء الطفل ولكنها تصر على عدم إلقامه الثدي لأنها تريد فطامه، وتتألم لبكاء الطفل وربما بكت لبكائه وتألمت لألمه، لكن لما علمت من أن مصلحة الطفل هي في الفطام وترك الإرضاع، وإن كانت تتألم خصوصا إذا كانت المرأة في ثديها لبن، فإن عدم إرضاع الطفل وإن ترك إرضاع الطفل يؤدي إلى تجمع اللبن في برعها، وهذا قد يتسبب في إيذائها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مشبها: فنعمة المرضع وبئسة الفاطمة. قال: رواه الإمام البخاري. قال عنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة. عام يقول لكل إمارة من الإمامة العظمى التي هي الخلافة إلى أدنى إمارة ولو على واحد: إنكم ستحرصون على الإمارة. قال: وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة أي في الدنيا، وبئسة الفاطمة أي بعد الخروج منها. قال: رواه البخاري. وقال الطيبي: تأنيث الإمارة غير حقيقي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. هذا الذي فيه ايش؟ التأنيث. وقال انه غير حقيقي، لان المؤنث الحقيقي هو كل مؤنث يلد، اما الامارة فتأنيثها غير حقيقي بل هو تأنيث مجازي. قال الطيبي: تأنيث الإمارة غير حقيقي، نعم، فترك تأنيث نعمة حيث قال إيه؟ عندكم فنعمة ولا فنعمة؟ ها؟ بتاء التأنيث. عندكم فنعمة. لكن في النص فنعمة بالتاء، والظاهر أن ما في النص خطأ. قال: فنعمة المرضعة أي في الدنيا، وبئسة الفاطمة أي بعد الخروج منها. رواه البخاري. قال الطيبي: تأنيث الإمارة غير حقيقي، فترك تأنيث نعمة وألحقه ببئسة، نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. وقال غيره: أنذ في لفظه في لفظ أو أنذ في لفظ وهو قوله وبئسا، وتركه في لفظ وهو قوله فنعمة. قال للإيه؟ للافتنان. إيش معنى الافتنان؟ ها؟ وإلا فالواعل فاعل واحد، هكذا عندكم للافتنان؟ ايش معنى للافتنان؟ يعني كما يقول الناس للتفنن، لتغير الاسلوب، لمخالفة الاسلوب. هذا ما اراد بقوله للافتنان، يعني للتفنن. واضح؟ قال: واخرج الطبراني والبزار بسند صحيح من حديث عوف بن مالك بلفظ: أولها ملامة. يعني الإمارة أولها إيه؟ ملامة، لأن كل الناس يلومون الأمير في تقصيره، وكل الناس لهم مطالب، فإذا لم يحقق الأمير مطالبهم فإنهم يلومونه. قال أولها ملامة، وثانيها ندامة يعني يوم القيامة، لأنه ورد أنه إذا كلف الله سبحانه وتعالى عبدا ليكون أميرا على أمة أو ليقضي على بين أمة فإنه يبقى أسيرا وقائما بين يدي الله يوم القيامة حتى يقضى ويفرغ من الأمة التي كان أميرا عليها ليرى هل عدل في أمته أو لم يعدل. فهذا يدل على أنه سيؤاخذ يوم القيامة على إمارته، ولذلك قال وآخرها ندامة أو ثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، يعني ويستثنى من ذلك من إيه؟ من ولي القضاء فعدل بين الناس. قال وأخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت يرفعه، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يرفعه، قال نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولها ملامة وآخرها ندامة، فكأن الأمارة فيما مر من آثار هي سوء وشر في كل أحوالها، لكن جاء ذلك مقيدا بأن منها ما هو سوء ومنها ما هو خير، فمن عدل في أمارته ومن أوفى بما ألزم نفسه به في أمارته ثم عدل بين من يحكم بينهم وبين من كلف بأن يؤمر عليه فعندئذ تكون الإمارة خيرا، تكون الإمارة خيرا، لأن الأمير الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاه عن المنكر له ثواب من عمل بعمله، له ثواب من عمل بعمله، من عمل بأمره فإن له ثواب كل من عمل، لأن من دل على خير فله إيه؟ مثل أجر فاعله. قال وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله، وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني، يعني ألا تجعلني أميرا من الأمراء؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعد الذي عليه فيها. قال النووي وهذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، يعني وهذا الحديث من الأحاديث الأهم التي تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب الإمامة وأن يتجنب القضاء لمن أراد. قال هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة. وأما من كان أهلا لها وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب، وامتنع أبو حنيفة، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه. والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرون، وقد عدى في النجم الوهاج جماعة، يعني ذكر في كتاب النجم الوهاج عددا من العلماء الذين طلبوا للقضاء فامتنعوا. ها؟ ما أذكر الآن من مؤلفه. ما تذكرون النجم الوهاج؟ تنبيه، يقول في قوله ستحرصون دلالة على محبة النفوس للإمارة لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة، ولذا ورد النهي عن طلبها، كما أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليك فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال وأخرج أبو داود والترمذي عنه، يعني عن عبد الرحمن ولا عن أبي هريرة، قال: من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. ظاهره أنه عبد الرحمن، لأنه روى الحديث بوجه آخر. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وهذا الحديث قاله لمن؟ لا، قاله لجماعة أبي موسى الأشعري، فإنهم جاءوا ودخلوا، جاء رجلين من جماعة أبي موسى الأشعري ودخلوا مع أبي موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليهم وأن يؤمرهم، فقال هذا الحديث. يقول أبو موسى: والله ما علمت أنهم يعني قد تواطؤوا على أن يطلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قال: حرص بفتح الراء. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: ويتعين على الإمام أن يبحث عن أرض الناس وأفضلهم فيوليه. لما أخرجه الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من وكل إلى نفسه فقد هلك، لكن من كلف بالقضاء فإن الله يعينه عليه. ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، وان حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. قال: والحديث متفق عليه. هذا الحديث يعد من الأحاديث الهامة في باب القضاء، وهو أصل من الأصول في حكم الاجتهاد، وأن المجتهد إذا اجتهد وبذل الجهد ووافق الحق يثيبه الله سبحانه وتعالى ثوابين، أما الأول فالاجتهاد، وأما الثاني فلإصابته الحق، وأما إذا اجتهد فأخطأ فإنه يثاب على أجر الاجتهاد ولا يثاب على موافقته أو عدم موافقته للحق. وهذا الحديث يقول العلماء إنه يدلنا على أن الحق عند الله سبحانه وتعالى في الأحكام واحد أو متعدد. أن الحق واحد، هذا على سبيل الإطلاق ولا الحق فيما لا يتعدد؟ لأنه عندنا في بعض الأحكام، خصوصا إذا كانت هذه الأحكام الغرض منها تعبد الناس، وهذه العبادات تتنوع، فإذا كانت متنوعة فإن كل من فعل نوعا منها نوعا من هذه الأنواع فهو على حق. لكن إذا كانت هذه الأحكام تعطي حقوقا للناس، مرتبطة بحقوق الناس ومرتبطة بأفعال الله جل وعلا ومرتبطة ببيان منهج معين، فإن الحق فيها واحد لا يتعدى. إذن فقوله يعني الشارح إن هذا الحديث يدل على أن الحق واحد، نقول هذا في غير ما لا يتعدد، والذي يتعدد الحق فيه هو ما يتعلق بفعل الطاعات، ما يتعلق بفعل الطاعات وما يتعلق بأساليب العبادات. فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن العبادات تتنوع، فإذا كانت العبادة قابلة للتنوع فإنها إيه؟ قابلة للتعدد. واضح؟ قال وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم، يقول هنا قوله إذا حكم الحاكم يعني إذا أراد الحاكم أن يحكم، لأن قوله فاجتهد حيث أضاف الاجتهاد على الحكم مشعر بأن الحكم يتأخر بعد الاجتهاد ويشعر بأن الاجتهاد يسبق الحكم، ولذلك قال فإذا حكم يعني إذا أراد الحكم، إذا حكم يعني إذا أراد الحكم، فالاجتهاد سابق للحكم. قال فاجتهد فإن الاجتهاد قبل الحكم، ثم أصاب فله أجران. هكذا عندكم أجران؟ أنا عندي بدل النون تاء. قال فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ، أي لم يوافق ما هو عند الله تعالى من الحكم، فله أجر يعني واحد. قال والحديث متفق عليه. يقول الحديث من أدلة القول بأن الحكم عند الله في كل قضية واحد معين، قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع الأدلة ووفقه الله، فيكون له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. والذي له أجر واحد هو من اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد. قال واستدلوا بالحديث، وأما الذين استدلوا بأن الحق قد يتعدد وقالوا إن تعدده إنما يكون في الأعمال المتعلقة بعبادة بالعبادات، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الناس بألا يصلوا العصر في يوم بني قريظة إلا في بني قريظة، قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فخرج الناس فأدركت الصلاة بعضهم وقالوا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة وإن غربت الشمس. وقال الآخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد وأراد سرعة التعجيل، وإننا قد عجلنا وامتثلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا أن نتوضأ وأن نصلي في أي مكان إذا أدركتنا الصلاة. ففعلوا، فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للكل كلاكما على حق. فدل هذا القول منه صلى الله عليه وسلم على أن الحق في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالعبادة ونحوها قد يتحقق قد يتعدد. واضح؟ الاجتهاد هو بذل الجهد، وهذا لا يكون إلا باستعمال الرأي، لكن استعمال الرأي فيما في فهم النص، أما أن يستعمل الرأي دون استناد إلى نص أو دون استناد إلى حكم أو إلى دليل، فهذا الاجتهاد إن لم يكن ثمة دليل فهو إيش؟ أمر سائر إذا كان صاحبه ذا أهلية للاجتهاد، أما إذا لم يكن فليس بأمر جائز. واضح؟ قال قال الشارح واستدلوا قال واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهدا، لأنه أعطاه حق الاجتهاد، قال إذا حكم الحاكم فاجتهد، ولا يمكن أن يكون مجتهدا إلا إذا تحققت فيه أهلية الاجتهاد. قال قال الشارح وغيره، يعني في تفسير من هو المجتهد، قال وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية، قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية، يعني في هذه الأيام، ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه، أي فمن شرط الاجتهاد قال لا يمكن أن يكون الحاكم مقلدا لإمام من الأئمة لكنه مجتهدا في مذهب هذا الإمام. ولذلك هم يقسمون المجتهد إلى قسمين، مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب، مجتهد مقيد بمذهب. والمجتهد المقيد بالمذهب هو الذي درس قواعد المذهب وأصول المذهب، وعلم يعني كيفية أخذ الإمام الأحكام في مذهبه، ما هي أصول المذهب الذي ينتمي إليه فيعلم ذلك. بل إن بعضهم يرى أن من تمام الاجتهاد في المذهب أن يحيط بالمسائل التي أفتى بها إمام المذهب. قال فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه، قال ومن شرطه أن يتحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه، أو هكذا عندكم أو إيش انتهى، يعني مش أو يعني انتهى كلام مين؟ الشارح يعني انتهى كلام أبو الحسين المغربي. ثم جاء قول الحافظ الأمير الصنعاني لم يرتضي كلام الشارح، يقول قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان، وإن تطابق عليه الأعيان، وقد بينا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد في رسالتنا المسمات بإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. طبعا نحن نعرف أن بعض العلماء قالوا بقفل باب الاجتهاد، وأن باب الاجتهاد قد قفل خاصة الاجتهاد المطلق، وأما الاجتهاد المقيد فبعضهم رخص فيه وادعوا أن الناس يسيرون على التقليد لا على الاجتهاد، وقد قام المصلحون من الأئمة في كل جيل من الأجيال ينادون بالاجتهاد.